السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. أيها العالم أجمع ويا مسلمون، إنه الحبيب المصطفى محمد القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في بداية حلقاتنا اليوم أغير الشعار، اليوم أغير الشعار في هذا الحديث تحت عنوان رسل الشر، رسل الشر وجند إبليس وحملة الباطل، رسل الشر وجند إبليس وحملة الباطل. في ظل هذه الأجواء التي تعيشها الأمة، وفي هذه الظروف التي أسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة، وألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. لكن ما عجبا، شعار اليوم في هذه الحلقة: انظر إلى أحوالنا وعجب وحق لك العجب، انظر إلى أحوالنا وعجب وحق لك العجب، فالضحك في أيامنا قد صار ليس له سبب، وشبابنا في كل حال يرقصون بلا تعب، أترى ملتنا أمرنا سرنا هنالك في السحب، أعاد أقصانا الجريح جيش اليهود قد انسحب، أم هل مسحنا دمعة في عين أم تمتحب، في فلسطين أو أفغانستان أو في العراق الملتهب، إن اجتمعنا في هدوء وقام جعجاع شجب، أمم بأيديها السراء والشح فيها مستحب، إنا شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب، بالرغم أن كتاب ربنا في الديار ولم يرد، وسنة الهادي تنادي، وسنة الهادي تنادي في الحناجر والكتب. أنا ما أردت إهانة لكنه فيح الغضب. انظر إلى أحوالنا واعجب وحق لك العجب والله، فالضحك في أيامنا قد صار ليس له سبب، وشبابنا في كل حال يرقصون بلا تعب، أترى ملكنا أمرنا يا ترى احنا عدنا فوق؟ أترى ملكنا أمرنا؟ جيش اليهود قد انسحب، أم هل مسحنا دمعة في عين أم تنتحب في فلسطين أو أفغانستان أو في العراق الملتهب؟ إنا شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب، أمم بأيديها الثراء والشح فيها مستحب، أمم بأيديها الثراء والشح فيها مستحب، إن اجتمعنا في هدوء وقام يعجاع شجب. إنا شقينا بالحلول يسوقها شرق وغرب، بالرغم أن كتاب ربنا في الديار ولم يغب، وسنة الهادي تنادي في الحناجر والكتب. أنا ما أردت إهانة لكنه فيح الغضب. حديث اليوم عن رسل الشيطان، عن رسل الشر وجند الشيطان وحملة الباطل. من غير ما فسر كثير اليهود كفر ليسوا بأهل كتاب، لأنهم استحفظوا التوراة فلم يحفظوها، اليهود كافرون، لأنهم حرفوا التوراة وأضافوا لها كلام أحبارهم، اليهود كافرون، لأنهم جعلوا التوراة في قراطيس وكذبوا بالكثير منها، اليهود كافرون، لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن العزير ابن الله، اليهود كافرون، لأنهم وصفوا الله بأوصاف لا تليق بذاته وجلاله، اليهود كافرون، لأنهم كذبوا بالحق بعد أن جاءهم على لسان الرسل، اليهود كافرون، لأنهم قتلوا الأنبياء وحاولوا قتل عيسى ابن مريم عليه السلام، اليهود كافرون، لأنهم يحاربون كتاب الله ولا يؤمنون بالحبيب المصطفى محمد وحاولوا قتله، اليهود كافرون، لأن الله قال ذلك، لأن الله قال ذلك، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اليهود كافرون، ليسوا بأهل كتاب، ليسوا بأهل كتاب، الله قال ذلك بعد كلام الله لا شيء. مع رسل الشيطان أو جند الشيطان ورسل الشر وحملة الباطل من خلال كلام الملك سبحانه نعرفهم ونعرف صفاتهم. أول صفة، إنهم ينقضون العهود. قال رب العزة جل وعلا: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كان بكلام ربنا في سورة البقرة، وقال رب العزة جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ملعونين وأصحاب قلوب قاسية، والله لو شافوا الدنيا كلها في دمائها، لو شافوا جميع أطفال العالم كله طالما مش تبعهم قلوبهم قاسية، مش ممكن تستنوا منهم انهم تلين قلوبهم. العملية معاهم مش كده يا اخوانا. ربنا قال في كتابه: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هذا قول ربنا. اليهود لا عهد لهم، اليهود يحرفون الأمر ويتحايلون، متحايلون فعلا، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كان بأمرهم بأمر يحرفونه ويتحايلون عليه. اسمع ماذا يقول الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء لما كانوا يفسقون. كلام ده في سورة البقرة. متحايلون اليهود خائنون، الخيانة بدمهم. شو بتضحك على نفسك اللي بتفكر انهم هيعهدوك؟ انت بتعاهد لانك محترم، انت بتعاهد لانك مسلم راجل بتقف عند حد المعاهدة اللي انت عاملها. لكن خلي بالك، صحصح الكلام، مش كلام اي نصيبح ولا كلام حد من الناس، ده كلام ربنا. انا اعذر اي واحد يتعامل مع اليهود، ليس تعامل حب وود، تعامل معاهدات. اعذره انه بتعامل مع اخونا، مع قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، مع ناس تكلموا في حق الله، فماذا تنتظرون منهم؟ اليهود اصل الخيانة في دمهم. ربنا سبحانه وتعالى لعنهم، قال ربنا، اسمع كلام الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. الله يلعنهم وهم لعنون. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. سبحانك اللهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. اليهود ما زال فيهم هذا الأمر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم، لسه كذابين ولسه في الخيانة بتاعتهم، أصل في الأصل في الدم. أضرب لك مثال بسيط: الديب هيفضل ديب، والخاين بيفضل خاين، وديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقت فيه قالب. هو كده بالظبط، هتصاحبهم هتخسر، هتعاهدهم احذر. اي نعم، انت مسلم وراجل محترم عند عهدك ومواثيقك، بس احذر ان دول يهود لما ديل الكلب يتعدل يتعدلهم. اهو مجلس الامن او الخوف، مجلس الخوف ادى قرار، ما بيجوش اللي على المظلوم، اللي على الضعيف. احنا اللي ضعفنا نفسنا، احنا اللي حطينا نفسنا في هذا الموقف. سبحانك اللهم، اين قول هارون الرشيد حين كان يقول للسحابة امطري حيث شئت فسوف يحمل الي خراجك؟ لماذا؟ لان ملك الاسلام كان واسعا، في اي مكان ستمطر سيكون في ملك هارون اللي هو الملك الاسلام. دلوقتي يا رب تمطر علينا، لان لو بعدت شوية مش هنلاقيها. اليهود هيفضلوا على حالهم، واللي هيقول غير كده يرد قول الله، واللي يرد قول الله ماليش حكم عليه، انما الحكم لله، ان الحكم الا لله. كان فيه واحد حب يتعامل مع الدياب، مع الذئب، ودخله بيته وصاحبه وقال هعمل معاه مشاريع هيبيعها. ولله المثل الاعلى، في واحد غلبان ومسكين وكان عامل مشروع كده، عنده معزة وجابها عشان يتاجر، فلما ولدت المعزة بتاعته ابنها مات، وهو ماشي في الصحراء بيرعى الغنم ومعاه المعز الصغير ده، لقى ديب أمه ميتة بجواره ولسه مولود، فشال الديب الصغير وقال أربيه عندي. أهو بنت المعزة ماتت وأم الديب ماتت، يشرب من لبن الماعز ويتربى في قلب بيتي وأعمل معاه مشروع. خلي بالكم، اليهود يهود، اليهود يهود. فلما أدخل الذئب بيته بدأ يرتضع اللبن من أمه الماعز، شاب وكبر وقوي وطلعت أسنانه، وأول ما حد يأكل حاجة أكل أمه اللي مرضعاه الماعز، لأنه ديب، لأن أصله فيه. فالراجل دخل عليه لقى عمال ياكل وينهش في امه وفي لحمها وجعلها في دمائها، فعجب من الذئب، انت اللي غلطان، دخلت بيتك ليه؟ دخلت بيتك ليه؟ كنت عاوز ايه منه؟ فايده؟ عمره ما هيفيدك. اسمع اللي حصل. قال وهو يندم على فعله: بقرت شويهتي وفجعت قلبي. بيبص للديب كده الصغير اللي عمال ينحس بقى في الدم بتاع الام. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا ولد ربيب، وزيت بضرها وربيت فينا، فمن انبأك ان اباك ديب. يخرب بيتك يا يهودي، مربيك ومعاهدك وبرضه مفيش فايده. بقرت شويهتي، ذبحتها، يعني كلمه بقره. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، بوظت المشروعات بتاعتي انت اللي دخلت عندك. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا ولد الربيب، وزيت بضرها وربيت فينا، فمن انباك ان اباك ديب. فاذا كانت الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. لا تاني، وعاوزك توحد الله. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا ولد الربيب، وزيت بضرها وربيت فينا، فمن انباك ان اباك ديب. ده انت ابن معزه، ايه اللي رجعك لاصلك الدين؟ عشان هو كده، عشان دي حاجه معجونه فيه. بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا ولد الربيب، وزيت بضرها وربيت فينا، فمن انباك ان اباك ديب. فاذا كانت الطباع طباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب. اللهم العن اليهود في كل مكان. اليهود يحرفون الكتاب، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. رب العزة قال ذلك، اسمع ماذا يقول الله في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حلهم كده، لسه بنطمع انهم ما يمشوا ورانا، ان احنا ناخد منهم فايده. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. عرفوا ان هو كلام ربنا. انت تقدر تشيل حرف وتحط مكان حرف في القرآن، حتى لو انت عاصي، حتى لو انت قاتل، حتى لو انت زاني، تقدر تقرب من القرآن وتقول احط كلمة مكان كلمة، لانك لسه محترم، لانك لسه موحد برغم معاصيك. لكن دول لا، يتجرأوا، جابوا كلام الناس وحطوه في قلب كلام ربنا. ما تستناش منهم ان هم يحفظوا لك الوثيقة بتاعتك والعقد بتاعك. تحرفوا وثيقة الله وعقدهم وعهدهم مع الله. اليهود ويل لهم بعد فعلهم هذا، ربنا توعدهم. اسمع ماذا يقول الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الويل ليكم يا يهود، الجبريل مش من البشر، من رب البشر، والله العظيم كلكم هتموتوا، واقسم بالله لكل هيقف قدام ربنا في يوم المتكبر بقى. اقول لكم على حاله، هياخد بالحذاء فوق دماغه. يقول الترمذي في حديثه الصحيح عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: يلا حرفت كلام الله وتكبرتم على الله، حالكم هيكون ايه؟ يا ده الدنيا سريعة، هتنتهي وتروح، هتروح مهما حرصتم على الحياة هتروح يا يهود. حديث النبي محمد واضح وصريح. الترمذي: تصدق ما تصدقش هتقف قدام ربنا. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. كل ما دفعك وطياراتك وسفنك العمالة تعدي من البحر وشيل الأسلحة، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. هلا ما تسيبونا في حالنا، ده احنا في القيامة. يطأهم الناس بأقدامهم. انت متخيل، انت متخيل لما تبقى وانت ماشي في القيامة يا مسلم، ده حتى الكفار هيدوسوا على الكفار، لان في كفار مش متكبرين بس برضه هينداس عليهم يعني. بس تخيل انت كمسلم موحد مستضعف في الارض في ساحة القيامة، يوم ينادي الملك سبحانه وتعالى يقول: انا الملك فاين ملوك الارض، انا الجبار فاين الجبارون، انا المتكبر فاين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ لله. والنهاردة الملك لله بس الناس نسيم. اسمع حديث النبي، الموحد بيصلي على النبي محمد، اما هؤلاء ينتظروا الوعيد من الله سبحانه من خلال حديث النبي الذي لا ينطق عن هوى: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون فيه من عصارة أهل النار طينة الخبال، قيح وصديد يجري من فروج المومسات بقدرة الحي الذي لا يموت. الله أكبر، المكيف اللي انت فيها يولع، الكاس اللي قدامك أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. يا كل موحد مؤمن بالنبي محمد وانت بتشرب المية، قال ربنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع كلام الله: فسكوا ماء حميما تقطع أمعاءهم. اشرب البارد. وسكوا ماء حميما، وسكوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تقدر؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. استغيث والعاوز مية، قبل ما المية تنزل على الأرض تنزل على الوجه، تاخد الجلد باللحمة تحو صديد وتنزله على الأرض. لماذا؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. اصبر يا مستضعف، اصبر أيها المجاهد في سبيل الله. يا أهل غزة لكم العزة، إما بالنصر أو الشهادة، أطفالكم في الجنة ورجالكم في الجنة ونساؤكم في الجنة بإذن الله، وقتلاهم في النار بإذن الله. ثم يوم القيامة يومات كل واحد متكبر دلوقتي من غير توبة ومن غير هداية. تخيل بقى وانت ماشي في القيامة بقى، كل واحد يجهز فيكم يا موحدين ان هم يوم القيامة ايها الموحدون، وانت ماشي كده هتبقى تحط رجلك على راس فرعون يقول لك شيل شيل شيل شي رجلك دي، وانا لوحدي، ده اعداد لا يعلمها الا الله، يدوس على دماغك يا فرعون. وتنقل رجلك الشمال تيجي على راس هامان، والتانية قارون، تعال يا ابو لهب، تعال يا ابو جهل، تعال تعال يا شارون، تعال يا بوش. اسال الله الهدايه للجميع، لكن الا لعنه الله على الظالمين. ماذا اقول؟ قال ربنا ونحن لا نسمع، الله يتكلم، اسمع كلام الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. جزاؤهم يوم القيامة فويل للذين كتبوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يا رب العزة لأهل غزة ولكل مسلم معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حبيب الأسن. نشهد الله من أحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. وجميع مشايخ الله. الله يرحمنا إياكم. اللهم يحفظك. وربنا يجزي الشيخ محمد حسن عما خير الجزاء. اللهم آمين ويحفظه يا رب العالمين. أود أن أنا أذكر بس بأبيات قالها سيدنا كعب بن مالك في اليهود برضه في الأحزاب، وزي ما حضروا في النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب بيحضروا دلوقتي. هات يا حبيبي هات. بجيرانهم. كل ما شئت في رسل الشر ما لقينا ولو شهدت رأتنا صابرين صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نادنا متوكلين وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين نقاتل معثرا ظلموا عفوا وكانوا بالعداوة مرصدين معاجلهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعين لننصر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مؤمنين ويعلم أهل كفر حين صاروا وأحزاب أتوا متحزبين لأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. الله الله جزاك الله خيرا شيخ الإيمان ونشكر لك قصة الذئب ونرجو انك تكرر لنا الابيات بتاعتها تاني ان شاء الله باذن الله. وهم مش هيكررها كده نكررها. نسال الله ان ينصرنا جميعا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر؟ طيب نكمل حديثنا ام اتصال اخر؟ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟ الحمد لله. امي ايوه ابني. ازيك يا ام فارس؟ ازيك يا ام ايمن؟ الحمد لله. يعني اللغه يعني ربنا يبارك فيك. الله يخليك. ربنا يسعدك. جزاك الله يا ابني. سلامة يحفظك ويحفظ امهات المسلمين جميعا. اللهم امين. ونفع بكم المسلمين يا رب العالمين. الله يسعدك. والله يا شيخ ايمن مش عارف الواحد يقول ايه والله في البلاء اللي احنا فيه ده. إن شاء الله دعواتكم لله سبحانه وتعالى. والله سبحان الله. إن تنصروا الله ينصركم. والله إن كان على الكلام مش هينفيه أبدا عن غزة وأهلها لحد ما ننتصر بإذن الله وتنتهي دولة الظلم بإذن الله تعالى. قادر ربنا. قادر قادر قادر بإذن الله تعالى. والله يعني غزة يعني أقول غزة دي قلبنا اللي بينهف دم ومش هيسيبه. والله لم نتركهم حتى بمصر بإذن الله تعالى. عذرا غزة، عذرا أهل غزة، عذرا شهداءنا. لكن بإيدينا شيء إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأن لكم بالثبات وأن يقبل شهداءكم وأن يغفر لكم تقصيرنا معكم. من قلبي والله اللهم أهلك اليهود وأعوانهم يا رب. بارك الله فيك يا أمي. اللهم جمد الدم فارقهم. اللهم خل أطرافهم. اللهم اجعلهم عذرا لمن حولهم يا رب ومن خلفهم. اللهم امين امين امين يا رب العالمين. امين امين. دعوات القناة الرحمة بأن يحفظكم كل العاملين والقائمين عليها بإذن الله. امين امين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم الدعاء. صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيت العافية أخي. معلش أنا بحكي من غزة من يا أهلا من أرض الرباط. مش عارفة أحكي معك يعني. أنا كتير كتير مبسوطة بقناة الرحمة وإحنا متابعها من زمان. بس حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب 15 يوم مش عارفين نتفرج يعني. مقاطعني الكهرباء والمية وال وأكيد أنتوا عارفين الوضع كيف عندنا يعني. نعم. أنا بس بدي الحمد لله الحمد لله بفضل الله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله. أنا بس بدي أطلب منك طلب شيخنا يعني. تفضلي. أنا بدي أول إشي إحنا الحمد لله رب العالمين وإحنا معنا كثير كثير مرتفع الحمد لله رب العالمين. بس بدي أطلب منك طلب إنك تقول للحكام الخونة اللي بيحكوا ونسيبونا في حالنا. بدهم مش ينصرونا يقفوا معنا سيبونا في حالنا ما يحكوش ما يستخدم ما يقلدوش اليهود علينا ويقيدوا أمريكا ضدنا ويقفوا ضدنا كلهم. يسيبونا في حالنا. إحنا الحمد لله بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إحنا اللي بدنا نحرر الأقصى بإذن الله تعالى أنتصر على اليهود إن شاء رب العالمين إن شاء الله. بس هم يحلوا عنا دخيل الله يحلوا عنا إن شاء الله. يسترك الله سبحانه وتعالى ويحفظكم أهل غزة. نقول أهل غزة كموكل لحرب الآن لكننا نقصد الإسلام في كل مكان. فالله أسأل أن ينصركم ويثبتكم وينزل عليكم السكينة وأن يجعل في أيديكم عبرة لليهود بإذن الله. سبحان الله سبحان الله. أسأل الله جل وعلا أن تصل هذه الرسالة إلى كل مسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا سواء كان حاكما أو محكوما أنه من لا يستطيع أن يقدم العون لأهل غزة أن يتركهم في حالهم ويترك القافلة تسير إلى الله سبحانه وتعالى. ويا أهل غزة أقول ما قاله فضيلة الشيخ محمد حسان وقد أصل الأمر تأصيلا رائعا فائقا أن المسألة يجب أن تكون الطلب والعون والمدد من الله أولا ثم نبحث عن الأسباب بعد ذلك لأن الناس يخذلون من اعتمد عليهم والله جل وعلا ينصر من ينصره. والله أسأل أن ينصركم ويقويكم وإن شاء الله النصر قادم النصر قادم بإذن الله. نعود إلى رسل الشر وجند الباطل أو حملة الباطل وجند الشيطان. يا أهل غزة ويا أهل الإسلام في كل مكان إن هؤلاء قتلوا الأنبياء فلا نتعجب إذا قتلوا طفلا من الأطفال. هؤلاء قتلوا الأنبياء فلا نعجب إذا قتلوا طفلا من الأطفال. وقتلوا الدعاة إلى الله. هذا كلام ربنا سبحانه. قال ربنا في كتابه الكريم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قتلت الأنبياء وقتلت ورثة الأنبياء يعني يقتلون الأنبياء ويقتلون ورثتهم من أهل العلم. أنا بس أنا وأنا بقول صفات اليهود أنا عاوز كل مسلم دلوقتي يفكر يا ترى أنا في حاجة من هذه الصفات. الخيانة فينا. هل انت بتخون جارك في حليلته؟ هل انت بتخونه في المعاملات المادية؟ برضو دور ليه الجرذان طلعوا من الجحور والاسود مش مخوفاهم ليه؟ مع ان لما هاجي اجيب لك اي من ايات ربنا دلوقتي تأكد ان المفروض انهم ما يقدروش يرفعوا السلاح. قدروا يرفعوا ليه؟ هو ده اللي كان بيتكلم فيه فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني وفضيلة الشيخ يعقوب والناس الافاضل اللي اصلوا المسألة. ليه قتلوا الأنبياء؟ ما تنتظرش منهم حاجة؟ إلا إن إحنا ننصر ربنا عشان ربنا ينصرنا. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن شاء الله عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. لقد تكلموا عن الله سبحانه وتعالى، لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قالها رب العزة جل وعلا في سورة آل عمران. الوعد جاي سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. يا أهل غزة ويا أهل الإسلام في كل مكان، إن الذين يشركون بالله جل وعلا أحرص الناس على حياة، وإن كانت حياة رخيصة ذليلة. ديوث يعيش، حقير يعيش، جبان يعيش. المفروض ان احنا ما نتثاقلش الى الارض. يعني يا شيخ انفروا خفافا وثقالا. طب ما عنديش الطريق، ما سد باب الجهاد الا بمعصية. اسأل نفسي وانت تسأل نفسك، اقسمت مرة والناس مش عايزة تنفذ. انا بنادي دلوقتي من خلال قناة الرحمة: يا جمهورية مصر العربية، ويا اهل السعودية، ويا لبنان، ويا تونس، ويا الجزائر، ويا سوريا، ويا فلسطين، ويا كل العالم الاسلامي. ساعة ما الرجل يقول الله اكبر بكرة قوموا تصلوا الصبح، خد ابنك لبسه الطاقية البيضة والثياب البيضة وانزل بسنة النبي، صحي زوجتك ولا قوم صلي على مرجع ابنك اللي نايم قدام الافلام طول الليل والنهار. انت انصر الله، اين نصر الله؟ ينصركم ويثبت اقدامكم. القدم ترتعد والانفس مرتعبة والقلوب متحجرة. ننظر الى هذه الاشكال والالوان التي تموت بين ايدينا. ليه؟ لماذا استقلنا الى الارض؟ رضينا بالحياة الدنيا. يا شيخ ما احنا عاوزين نجاهد. تجاهد ونصلي الصبح. انا بنادي دلوقتي من قدام قناة الرحمة، اقسم بالله لو قامت القاهرة كلها غدا تصلي الصبح والكل نازل بعياله زي يوم العيد هيتفاوضوا. هيتفاوضوا، انا بقول هما سامعيني، هيتفاوضوا. العالم الاسلامي كله يصحى، قوم صلي يا عم. برضه هيرجع يقول لي قوم صلي والناس تتدبح. امال انت عايز مصر ايه؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونهوا عن المنكر، نحن الآن نأمر بالمنكر. وما لعن الذين من قبلنا إلا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون يعني سكتوا بس، ما كلموش. ده احنا دلوقتي بنأمر بمنكر. اسمع هات موسيقى وارقص عشان تبقى فري. انت هتطلع معقد، اتفرج لك على فيلمين ثلاثة خليك ترقص. ايه ده يا عم السنة اللي انت عاملها دي؟ ده انت مشكلة، احلق. ده احنا بنأمر بالمنكر. مش لغة ان انا اعلي صوتي، بس ما ينفعش، ما ينفعش. اذا كانت امي وهي ام الناس كلها طلع دلوقتي تبكي، ما ينفعش ان انا كراجل ابكي في الوقت ده، ما ينفعش. لازم نصحى يا اخوانا. انا عاوز كل العالم الاسلامي بكره يصلي الصبح، وحاسبوني لو ما حصلش نتيجه، حاسبوني. كله يصحى، عندك ثلاث اربع اولاد كده لبسهم وانزل يا ابني تعال صلي. المسجد يتملي ونفرش قدامه. القنوات اللي عماله تنقل هتنقل ايه اللي صحى المسلمين من الخبث والعفن اللي هم فيه؟ ايه اللي صحاهم؟ هيفكرهم مش هيحاول يفكرهم، لان الرعب هيروح لهم. الرعب ازاي؟ من غير سلاح. يعني ايه يا شيخ بتشتغل في الدروشة؟ لا مش دروشة، ده تأصيل امور في الدين، واللي يقول غير كده ما يفهمش. ما تزعلش، لا اقول غير كده مش عشان انا ارد قول الناس، لا كل واحد له اجتهاده، لكن اللي هيقول ان النصر هيجي من غير ما ننصر الله يبقى نصر مزيف، نصر مزيف. انت بتقاتل ناس وبتجاهد ناس بيخافوا على حياتهم، ويطلع واحد يقول لنا يا عم الحاج اصلح نفسك ايه، وصلي الصبح ايه، وقوم للتبرع ايه، ما انت هتعمل ايه؟ هو ده الطريق اللي قدامك. ما نعملش هرجالة في الأمة. الأول نشوف اللي رايح يجاهد ده صلى الصبح ولا ما صلاش. عشان واحد بيتصل بيا ويبكي، هو قدامي دلوقتي أكيد يعني الحمد لله، وقال لي إن أنا أتفرج على الحلقة. وعمال يبكي بحرقة الساعة 9:30 الصبح. بيقول لي يا أخي أهل غزة والمسلمين وأنتوا فين يا علماء؟ أنتوا فين؟ قلت لهم إحنا شغالين. هذا من منبرنا وبنتكلم. يعني هتكلموا بس؟ ما سد باب الجهاد إلا بمعصية. أنت يا أخي تقسم بالله على اقول لك ده، اقسم بالله اقول لك كل حاجه. قلت له انت صليت الصبح امتى؟ قال لي من نص ساعه. قلت له جفف دموعك، جفف دموعك، النصر مش هيجي بالطريقه دي، قوم قوم. انا شفت فيديو ولد صغير وعسكري او جند اسرائيلي يهودي بالرشاش والدبابه وراه، والولد ماسك الطوب وبيحدف، والثاني موجه السلاح ليه، التفت وقع منه السلاح وجري على الدبابة. ليه؟ طب ليه ما بيعملش كده مع الكبار ويضربوا الكبار؟ نفكر شوية. لأن لسه الرعب في قلوبهم من الصغير اللي ما عملش ذنب، اللي لسه ما خالفش النبي محمد. في غزوة أحد هزم جيش المسلمين والقائد محمد سيد العالمين، ومش هقول ما تهزموش زي ما قال الشيخ محمد، مش هنستحي من ان احنا نقول لا هزم. ليه؟ لانهم خلفوا النبي في حاجة واحدة بس، في حاجة واحدة بس، ما تسيبوش المكان سابوه. تعال بقى على سنن النبي، سنن النبي، تعال على الفرائض. وبعدين الناس تقول لك انت يا مشايخ انتوا ايه يا مسلمون، انت هتقول لي انت ايه؟ هقول لك انت ايه؟ انت فين من ربنا؟ انت انصر الله، انت بتطلب النتيجه قبل ما تزرع. بس برضه مش هنسيبهم كده، لان ما يصحش نسيبهم كده، لان هم اهل ايمان واسلام، واحسبهم على ذلك اهل غزه وكل المجاهدين هناك. اثبتوا، اثبتوا يا أهل البطولة، فأنتم تعيدون أنجاب الإسلام، وإن كانت المسألة ستكون في نهايتها موت فهي شهادة. تعال شوف اليهود اللي أنتم بتجاهدوهم وبتقاتلوهم حلهم إيه؟ اسمع ماذا يقول الله، اللي هم دايما يقولوا إيه؟ نحن أولياء الله وأحباء. ربنا فضحهم في القرآن الكريم، هم أصحاب إشاعات، فربنا بيطلع الاشاعات اللي جواهم ويبين لهم الامور الحقيقيه. قال رب العزه: قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه، قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. اسمع بقى حالهم اللي بيخلوهم في رعب. قال ربنا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياه. ذليل يعيش، جبان يعيش، ديوث يعيش، ده حالهم. ما تخافش يا طفل يا مسلم اللي واقف وسط الأعداء. ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما الله بغافل والله بصير بما يعملون. حتى الحديث عن اليهود بلغت آيات كثيرة في القرآن بتتكلم عن اليهود، وما الله بغافل عما تعملون والله بصير بما يعملون. هذا حالهم، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، هم حالهم كده. تجدهم أكثر الناس جدلا بالأنبياء، أكثر الناس جدلا. سيدنا موسى عليه السلام لما راح لهم حين وجدوا قتيلا فقالوا يا نبي الله أنت نبي وتعالى شوف لنا بقى مين اللي قتل هذا الرجل، فقال اذبحوا بقرة، لأن هو عارف إن هم بيكيدوا للنبي موسى عليه السلام وبيكيدوا لعبد صالح من العباد الطيبين قاعد في بيته يوحد الله رب العالمين، فعمالين يلفوا ويدوروا ويجادلوا شوف لنا مين اللي قتل، قال اذبحوا بقرة. طالما انتم مجادلين وتحبوا دايما تصطادوا في الماء العكرة، احنا ناخد فلوسكم بقى. امر الله موسى عليه السلام اللي يقولون اذبحوا بقرة، بنقول لك مين اللي قتل تقول اذبحوا بقرة؟ قال لهم ايوه، قبل ما اقول لكم عشان هو ده اللي هيبين مين القاتل. قالوا خلاص. قال اذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا هزوا، قال لا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انا عارف انا بقولي بالضبط. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال كما جاء في كتاب الله، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فرض ولا ذكر، اي بقرة تنفع، لكن يهود قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. جدل تاني، خلي بالك هما في دماغهم حاجة وسيدنا موسى في دماغه في رأسه يدور شيئا من الحكمة التي علمه الله إياه. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى سواء الجحيم إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. خلي بالك لما راحوا يشتروا البقرة كانت بتاعت ولد صغير بيعبد الله ومسلم موحد، اشتراها منه بأموال كتيرة جدا عشان يحرجوا سيدنا موسى، فأغنى الله الفقير الموحد وأخذ هؤلاء وهم مفكرين العملية برضو مش هيبين لهم مين اللي قتل، فكانت المفاجأة ذبحوها راح واخد العظام وضرب بيها الميت فقام الميت حيا. مين اللي قتلك؟ قال اليهودي ده اللي كان بيطلب منك انك تعرف مين القاتل وضاعت فلوسك يا يهودي. هيحصل كده قريبا، خلي بالك يا مسلم، هم أشد الناس عداوة ليك وما تصدقش أي حاجة. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشركوا يعني بيقولوا أي حد تاني إله مع الله، ما بيحبوناش؟ لا ما بيحبوناش. طيب، يحسدونك على دينك أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. هيفضلوا يحسدونا طول ما احنا اتباع النبي محمد. اليهود مستهزئون بدين الله، اليهود سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اليهود عاقبهم الله بالمسخ، ربنا قال ذلك، اسمع ماذا يقول الله، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا دول هيفضلوا مذلولين بس احنا عاوزين نرجع لله رب العالمين والله العظيم الرعب هيدب في قلوبهم قال ربنا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون خلي بالك من مسألة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ركز في الآية دي لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله الآية الأولى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر الآية الثانية بقى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله تخيل يا حبيبي ان قدامك من اليهود بيخاف منك اكتر من خوفه من ربنا ليه ذلك بانهم قوم لا يفقهون مش فاهمين نختم ايها الاحبة بهذا الامر لعلنا نعتبر ونتعظ اسمع وحد الله وصل على حبيبك النبي محمد رسول الله عاوزين بقى نقوم نصلي الصبح كلنا بكرة ننفع هتقول لي عاوزين نعمل حاجة حاجة عملية زي بقول لك الشيخ حازم وبيختار لك حاجات عملية انا اختار لك حاجة عملية ايضا انك تقوم تصلي الصبح بكرة هتقدر ردد معايا وخلي الجبال كلها تردد ونرجع للعهد السابق اسمع معايا واحد الله رددي يا جبال رددي يا سهول اننا بالفعال نقتدي بالرسول رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول حدثي أننا من أباة الأسود حدثي أننا من أباة الأسود أسعد العالم وأضاء الوجود رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول حدثي عن عمر حدثي عن قطز حدثي عن عمر حدثي عن قطز كيف قاد الأمم بالكتاب الأعد رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول يا شباب الهدى زمجروا كالروعود يا شباب الهدى زمجروا كالروعود حرروا المسجد من طغاة اليهود يا شباب الهدى زمجروا كالروعود حرروا المسجد من طغاة اليهود رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول سوف يحيى الأمل سوف يحيى الجهاد سوف يحيى الأمل في دروب الرشاد كلنا للعمل رددي يا جبال رددي يا سهول أننا بالفعال نقتدي بالرسول صلي بكرة ده أمر عملي بقول لك عليه صح اللي حواليك عاوزين نحسسهم ان احنا فوقنا ما بقولكش المطوبة ما بقولكش اعمل فتنة لكن بقولك صلي لا تكن من اين ابدأ